أيوه حماس، أيوه حماس، يا شعب حيوها، أيوه حماس، يا شعب حيوها، هذه حماس بالروح نبكيها، سيري حماس سند الأساس ويلو اللي عاديها، أيوه حماس، يا شعب حيوها، هذه حماس بالروح نبكيها، سيري حماس سند الأساس ويلو اللي عاديها، هاي هاي هنا هاي هاي هاي هاي هنا هاي هاي هاي هاي هنا هاي هاي هاي هاي هنا هاي هاي يوم انطلاقتها وعد عنها من تخلى يا زين رنتيس الأسد حياكم الله يوم انطلاقتها وعد عنها من تخلى يا زين رنتيس الأسد حياكم الله شوكة بحلق المحتلين رح يبقى اسمك حماس أيوه حماس يا شعب حيوها هذي حماس بالروح نبكيها سيري حماس انت الأساس ويلو اللي عاديها هاي هاي هنا هاي هاي هاي هاي هنا هاي مهما حاولها الوغد يهدم معاليها رح نبقى صناع المجد والرب حاميها مهما حاولها الوغد يهدم معاليها رح نبقى صناع المجد والرب حاميها ضفتنا يا رمز الفخر الله معك الله مهما طال ليل القهر عنكم ما نتخلى ضفتنا يا رمز الفخر الله معك الله مهما طال ليل القهر عنكم ما نتخلى نهتف باسمك يا